إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه أيها الأحبة هي المحاضرة 15 من دروس علوم القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها ويجعلها زادا لنا إلى رضوان الله وجناته. اليوم درسنا كما أخبرناكم أيها الأحبة في خاتمة الدرس الماضي عن القراءات القرآنية والقراء، والحقيقة أن هذا الموضوع طويل جدا، ولو فصلنا فيه وذكرنا ما ينبغي أن يذكر في مثله لاحتجنا إلى عدد من المحاضرات، ولكن كما يقول الناس يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فنحن نذكر مهمات في هذا الباب ليتعرف عليها طالب علوم القرآن، ومن أراد الزيادة فعليه بالرجوع إلى الكتب المتخصصة في مجال القراءات، فإن علم القراءات علم مستقل وفيه مؤلفات كثيرة جدا كما سنبين بعد قليل، لكن نحن في هذه المحاضرة نذكر بعض المصطلحات وبعض المهمات التي لا يستغني عنها طالب علوم القرآن، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد. أولا، تعريف القراءات. القراءات جمع قراءة، والقراءة كما بينا في تعريف القرآن تأتي في اللغة بمعنى الجمع والضم أو بمعنى التلاوة، يقال ما قرأت الناقة سرا قط، يعني ما جمعت في بطنها جنينا، وتكون أيضا بمعنى التلاوة. وأما في الشرع فتعرف القراءات عند علماء القراءات بأنها علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. تأمل هذا التعريف، علم بكيفية أداء كلمات القرآن، كيف تؤدى كلمات القرآن، والاختلاف الواقع في هذا الأداء بين الرواة الذين اشتهرت عند الأمة قراءاتهم معزوا كل ذلك إلى ناقله، فيقال قراءة حفص أو قراءة عاصم كذا، وقراءة حمزة كذا، وقراءة ابن عامر كذا، وقراءة ابن كثير كذا، ويذكر كل قراءة مع قارئها الذي قرأ بها، مع قارئها الذي رويت عنه القراءة بها، فهذا هو المقصود بعلم القراءات. ويراد بالقراءات أيها الأحبة أحيانا علم الدراية وأحيانا علم الرواية، يعني تجد كتابا يتحدث عن القراءات القرآنية فتظن أنه يتحدث عن اختلاف القراء في كيفيات النطق بالكلمات القرآنية، بينما هو يتحدث عن هذا العلم كيف نشأ ومن أين بدأ وما هي المؤلفات فيه. فنقول إن كلمة القراءات أو علم القراءات مصطلح يراد به أحيانا علم الدراية، معرفة كيف تم هذا العلم ومن أين بدأ ومن هم القراء ومن هم الرواة عن القراء وما هي الطرق إلى هؤلاء القراء والأسانيد والصحيح منها والمقبول من هذه الأسانيد والمردود والمؤلفات في هذا العلم وكيف وصل إلينا هذا العلم وأول من ألف فيه، هذا يسمى علم الدراية. وأما علم الرواية فالمقصود به هو كيفية أداء كلمات القرآن معزوا كل ذلك لناقليه ومذكورا فيه الرواة. فأحيانا يراد بعلم القراءات الدراية، وأحيانا يراد بعلم القراءات الرواية، ففرق بين الاثنين. مثل لو يقال لك فلان تعلم التجويد، قد يراد به تعلم التجويد تطبيقيا، لكنه لا يعرف مصطلحات علماء التجويد من إظهار وإدغام ومدود وغنن وغيرها، وقد يقال فلان تعلم التجويد ويراد بذلك أنه أخذ العلم المعروف عند أهل العلم بعلم التجويد، فعرف الإظهار والإدغام والمد اللازمة والمنفصل والمتصل والغنن وغيرها من ما يعرف في علم التجويد. بعد هذا أيها الأحبة نحتاج إلى أن نعرف أنفسنا بشيء مهم جدا في هذا الباب، وهي أن علماء القراءة اصطلحوا في هذا الفن على عدد من المسميات. هذه المسميات إذا قرأتها أو إذا سمعت من يقرأ بالقراءات ستلاحظ هذه المصطلحات وتحتاج إلى معرفتها. مثال ذلك، أنت الآن عندما تأخذ المصحف يقال هذا المصحف برواية حفص عن عاصم، ما معنى كلمة رواية؟ ولما يقال لك هذه قراءة عاصم أو قراءة نافع أو قراءة حمزة أو قراءة ابن كثير، فهناك مصطلح اسمه قراءة، وهناك مصطلح آخر اسمه رواية، وهناك مصطلح ثالث اسمه طريق، وهناك مصطلح رابع اسمه وجه، ومصطلح خامس اسمه اختيار. فدعونا نذكر تعريف كل واحد من هذه المصطلحات الخمسة ونبين ما يريده علماء القراءة بكل واحد من هذه المصطلحات. فالقراءة ما نسب إلى أحد الأئمة، أئمة القراءة، مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه، مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه. فما ينسب إلى الإمام مما اجتمعت الروايات والطرق عنه يقال له قراءة. الثاني الرواية، الرواية ما نسب إلى الآخذ عن الإمام ولو كان ذلك بواسطة، ولو كان ذلك بواسطة، فالذي يرويه الراوي عن الإمام يسمى رواية، ولذلك يقال عندنا رواية حفص عن عاصم، رواية شعبة عن عاصم، رواية ورش عن نافع، رواية قالون عن نافع، لأن ورش وقالون تلميذان من تلاميذ نافع، فيسمى ما قرأ به رواية، ما قرأ به عن الإمام يسمى رواية. الثالث الطريق، وهو ما ينسب إلى الآخذ عن الراوي وإن نزل، فكل من أخذ عن حفص ولو نزل أو عن شعبة ولو نزل أو عن ورش ولو نزل أو عن قالون ولو نزل يقال له طريق. والرابع الوجه، وهو ما نسب إلى تخير القارئ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه، فإذا ثبت القارئ على وجه معين مما روى وأخذ عنه يقال هذا وجه. المصطلح الخامس في هذا الموضوع هو الاختيار، وهو أن يختار القارئ من بين مروياته أو الراوي من بين مسموعاته أو الآخذ عن الراوي من بين محفوظاته، وكل واحد من هؤلاء مجتهد في اختياره. ولعلنا نمثل بمثال يتضح به هذا الأمر ولو بشكل يسير. مثلا في سورة الروم قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه كلمة ضعف فيها قراءتان: الله الذي خلقكم من ضعف، والقراءة الثانية من ضعف، وهكذا في سائر الآية، في كل موارد الضعف والضعف في الآية. فكلمة ضعف بالفتح هذه قراءة حمزة، اتفق الرواة كلهم عن حمزة بقراءتها ضعف، وهي رواية شعبة عن عاصم، يعني ما رواه شعبة عن عاصم رواها بفتح الضاد قال ضعف، وهي طريق عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم، فسمينا هذا طريقا، وسمينا ما ذكره شعبة أو ما جاء به شعبة عن عاصم رواية، وسمينا ما جاء عن حمزة قراءة. فهذه المصطلحات ينبغي للطالب معرفتها حتى يتبين له الفرق بين ما يذكر من القراءات من الروايات من الأوجه من الطرق من الاختيارات. ما هو موضوع علم القراءات؟ موضوع علم القراءات هو الكلمات القرآنية، يعني مجال البحث في القراءات القرآنية هو كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها، من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها. فالموضوع هو ما يدور عليه العلم ويبحث فيه، فما يدور عليه علم القراءات هو كلمات القرآن وكيفية النطق بها. بعد ذلك نأخذ حكم تعلم القراءات. تعلم القراءات كما ذكر أهل العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين تعلما وتعليما سقط الإثم عن الباقين. والحمد لله ما زالت الأمة قائمة بهذا العلم، تتعلمه وتعلمه وتنشره بين الناس، وإن كان يقل في زمن لكن الأمة في الجملة قائمة بهذا العلم، محافظة عليه محافظتها على كتاب ربها سبحانه وتعالى. إذا كان هناك أسئلة أو شيء. نعم نأخذ، هناك أسئلة يا الأخوة، الأخوة الحاضرين أسئلة. أستاذ حمد. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن حكم تعلم القراءات فرض كفاية. نعم. فهل هذا في مجتمع يكون كبير أم يكون في قرية أم يكون مدينة أم دولة وهكذا؟ المقصود في المسلمين، من يتقن هذه العلوم لتحفظ هذه القراءات وتروى وتبقى في المسلمين وتؤخذ مشافهة ولا يضيع شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا قام في المسلمين من يؤدي هذا الدور ويعني أدى فرض الكفاية عنهم سقط الإثم على الباقي. ولا يلزم أن يكون في كل قرية أو في كل مدينة أو في كل بلد من يتولى هذا الأمر، لكن لا شك أن وجود واحد في كل أهل بلد مثلا أو في كل أهل ريف وقرية يقوم بهذا الدور أنه خير، لا شك في ذلك. أحسن الله إليكم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى فائدة علم القراءات. ما هي الفائدة التي نجنيها من تعلم علم القراءات؟ فنقول هناك عدة فوائد نذكر شيئا منها. أولا العصمة من الخطأ في التلاوة، فإننا إذا عرفنا علم القراءات عصمنا أنفسنا من الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، حيث إن الوارد في القراءات والمروي فيها محدود مضبوط فلا يجوز تعديه، فمن تعدى شيئا من هذا المضبوط المروي فقد زاد في القرآن وتعدى وظلم. فمثلا قول الله عز وجل مالك يوم الدين فيها قراءتان، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، لكن لو جاء إنسان وقرأ مالك يوم الدين قلنا هذه ليست بقراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز القراءة بها ولا يجوز لك تلاوتها في الصلاة، ومن تلا بها في الصلاة فصلاته باطلة لأنه لم يقرأ هذه الآية كما وردت أو كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية التمييز بين ما يقرأ وما لا يقرأ به، بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به من قراءات القرآن الكريم، فإن هذا العلم هو الذي يعرفنا ما تصح القراءة به وما لا تصح القراءة به. الأمر الثالث زيادة المعنى للآية. القراءات من فوائدها أنها تزيد معنى الآية، فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تأملوا يا إخواني، وامسحوا برؤوسكم هذه مجرورة بالباء، وأرجلكم هذه معطوفة على قوله وجوهكم، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، لأنها معطوفة على مغسول. في قراءة أخرى أيضا ثابتة وصحيحة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. كيف نوجه هذه القراءة؟ وجهها العلماء على أن الرجل أو الرجلين من بين سائر أعضاء الوضوء يحصل فيها شيئان، الغسل والمسح. الغسل إن كانت مكشوفة، والمسح إن كانت مستورة بالخفين ونحوهما. فجاءت هذه القراءات لتبين هذين المعنيين مع أن اللفظ واحد، لكن اختلف الإعراب، فاختلف الإعراب فحصل بذلك زيادة معنى في الآية، أو تبين المعنى في الآية، تبين المعنى في الآية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه قراءة الجمهور، وفي قراءة أخرى ثابتة وسبعية ولا تقربوهن حتى يطهرن. فبينت هذه القراءة معنى قراءة الجمهور، لأن قراءة الجمهور حتى يطهرن يحتمل أنه حتى ينقطع عنه الدم، عنهن الدم، ويحتمل أن يكون معناه حتى يطهرن أي يتطهرن بالاغتسال. فجاءت هذه القراءة لتبين المعنى المراد من قوله حتى يطهرن، أي معناه حتى يغتسل ينقطع عنهن الدم ويغتسلن بعد ذلك. إذن القراءات فيها زيادة معنى، وفيها في الوقت ذاته أيضا بيان للمعنى في بعض القراءات. الأمر الرابع الاطلاع على يسر الشريعة وتيسير القرآن للتعليم، فإن ألسنة الناس لا تطاوعهم لو كان القرآن قد نزل برواية واحدة أو بقراءة واحدة، حيث إن بعض النطق، حيث إن نطق بعض الآيات قد يشق على بعض التعليم، خصوصا مثلا من العرب أو حتى من العجم. ففي قراءة القرآن متسع للناس ويسر عليهم، وهذه إحدى المسائل التي من أجلها اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عندما قرأ عليه القرآن بحرف واحد، فقال إن أمتي لا تطيق ذلك، فاستزاده فزاده حرفا ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا ثم خامسا حتى وصل إلى سبعة أحرف. فمثلا بعض الناس يشق عليه أن ينطق بالهمزة في قوله مثلا الذين يؤمنون بالغيب، ما تواتيه حنجرته أو لسانه في أن ينطق بالهمزة ويأتي بها في وسط الكلمة، لكنها موجودة في قراءة ثابتة سبعية عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالغيب، وهكذا في سائر المواطن. أيضا فيها بيان حفظ الله للقرآن، فإن القرآن مع هذه الروايات ومع هذه القراءات المختلفة قد حفظ كله وجاء إلينا، لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء، مما يؤكد لنا المعنى الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا من فوائد هذه القراءات فضل هذه الأمة وتعظيم أجرها، فضلها حيث جعل الله سبحانه وتعالى لها هذه الخصيصة بأن أنزل القرآن على هذه الأوجه، فحفظت هذا القرآن وقامت به خير قيام، فما زالت الأمة إلى اليوم تحفظ هذه القراءات وتثبتها وترويها وتنقلها وتؤلف فيها. وأيضا تعظيم أجرها بكثرة التلاوة والتعلم والتفرغ لمثل هذا الأمر، فإن ذلك يزداد به شرفها وتعلو به منزلتها ويعظم به أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى مصدر هذه القراءات. ما مصدر هذه القراءات؟ لا شك أن مصدر هذه القراءات هو التوقيف والوحي، لا شك أن مصدر هذه القراءات هو التوقيف والوحي. قال الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فكل ما جاء في القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما أنزل هكذا فتلاه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القراءات وبهذه الروايات وبهذه الطريقة التي نحن نتلوها به ونقلتها الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لم يتغير شيء بحمد الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، مما يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتدخل في النص القرآني، إنما كان دوره أن يبلغه للأمة، كما قال الله جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، فهو رسول مرسل برسالة بلغها كما بلغ وأداها كما أعطي وأنزل عليه عليه الصلاة والسلام. ويؤكد هذا ما رواه ابن عباس في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيد حتى انتهى إلى 7. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بوسعه أن يزيد شيئا من عند نفسه حتى يستأذن جبريل في أن يزيده هو، فزاده جبريل، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى وصل إلى 7. فهذا يؤكد على أن هذه القراءات مصدرها الوحي وهي توقيفية، لم يتدخل فيها أحد، هكذا أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى وهكذا تلاها المسلمون. وبهذا نعرف بطلان قول من قال إن مصدر القراءات هو لهجات العرب، يعني العرب يقرؤون القرآن بلهجاتهم، وهذا الاختلاف الذي حدث إنما هو من اختلاف لهجاتهم، لم يقرئهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بهذه السورة التي قرأوه عليه. وهذا قال به طه حسين، ولا شك أن هذا قول باطل وغير صحيح. وبهذا أيضا نعرف بطلان قول من قال إن مصدر هذه القراءات هو اجتهاد القراء كحمزة وعاصم وابن كثير وابن عامر وغيرهم من القراء المعروفين، هو اجتهاد منهم، فنقول هؤلاء القراء لم يجتهدوا في هذا الباب من جهة أنهم اخترعوا هذه القراءات أو جاءوا بهذه الصور لتلاوة القرآن الكريم، وإنما حفظوها وألقوها إلى الأمة كما سمعوها، لم يغيروا ولم يبدلوا. وممن قال بذلك ابن مقسم وأبي القاسم الخوئي. وأيضا يتبين لنا بذلك بطلان من قال إن مصدر الاختلاف في القراءات هو رسم المصحف، فبسبب اختلاف الرسم أو كون الرسم محتملا لعدد من وجوه التلاوة حصل الخلاف بين القراء، وهذا قال به عن مستشرق جولد سيهر، وهو قول باطل رد عليه العلماء في كتب مستقلة وبينوا تهافت قوله. فلو كان رسم المصحف مجردا هو سبب الاختلاف لكانت عندنا مجالات واسعة ورحبة كثيرة جدا لاختلافات يمكن أن يتلى بها القرآن، ومع ذلك لم يتلى بها القرآن، مثل ما ذكرنا لكم مرارا في قوله مالك يوم الدين: قل اللهم مالك الملك. مالك الملك يمكن أن تقرأ مالك الملك، ومع ذلك ما قرأ بها. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يمكن أن تقرأ مالك الناس، ومع ذلك لم يقرأ بها، مما يدل على أن الرسم وحده ليس كافيا في اختلاف هذه القراءات، بل هي هكذا وردت وهكذا أنزلت وهكذا تلقتها الأمة وتوارثت الأجيال. بعد ذلك أيها الأحبة نتحدث عن نشأة علم القراءات. بينا فيما سبق من دروس علوم القرآن بحمد الله سبحانه وتعالى كيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى إعادة هذا الأمر. ثم بينا بعد ذلك أيضا كيف تم جمعه في عهد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكيف تم جمعه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. إن عثمان رضي الله تعالى عنه لما كتب المصاحف ووحدهم على حرف قريش وما يوافقه من الحروف الأخرى التي ثبتت في العرضة الأخيرة، كتب 7 مصاحف وأرسلها إلى الأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئا يعلم الناس، فأخذ الناس القراءة من هؤلاء القراء، ثم تتابع الناس يقرؤون القرآن ويروونه ويتلقاه الجيل بعد الجيل، واستمر الناس على ذلك. لما كثر القراء وكثر الرواة وأصبحت أعدادهم في المصر الواحد لا تكاد تحصر، خشي المسلمون أن يأتي إنسان فيدخل في هذه القراءات شيئا ليس منها، ويختلط الأمر على من يأتي من هذه الأمة، من يأتي بعد ذلك من هذه الأمة، فتداعى المسلمون إلى ضبط القراء المأمونين المعروفين بطول أعمارهم في أخذ القرآن واجتهادهم وتوثقهم وكونهم أخذوه من عدد من المصادر وتلقوه تلقيا متقنا مضبوطا، فضبطوا قراءاتهم حتى يقولوا للناس هذه هي القراءات الثابتة الواردة التي لا يصح للإنسان أن يتجاوزها أو يزيد عليها. لأنه يأتي إنسان مثلا ويقرأ مثلا على الشاميين، ثم يذهب إلى الكوفيين فيقرأ عليهم، ثم يذهب إلى المكيين فيقرأ عليهم، ثم يقول مثلا أنا قرأت عن المكيين والكوفيين والشاميين، ثم يختار من بعض حروف هؤلاء وقراءتهم، ومن بعض حروف هؤلاء وقراءتهم، ومن بعض حروف هؤلاء وقراءتهم، ويكون له طريقة مستقلة، وقد يختلط عليه الأمر أو يزيد أو ينقص ولا يعرف الناس شيئا من ذلك. فجاء العلماء فأخذوا يضبطون القراءات من خلال معرفة الإمام المضبوط المتقن المتقن للقراءة، ويدونون قراءته تدوينا تاما، ويقولون للناس هذه هي الروايات المجمع عليها المضبوطة المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول، وكتبوا ذلك ودونوه لئلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يزيد شيئا أو ينقص شيئا ثابتا. وكان أول من عرف عنه تدوين ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، وهو من علماء القراءة، فدون كتابا في القراءة لم يصل إلينا، لكنه ذكر 25 قارئا أو أزيد من ذلك، قد يبلغون 30، أكثر من 25 قارئا من قراء الأمصار الذين اتفقت الأمة على تلقي قراءتهم بالقبول وعرفوا بهذا الشأن، وتناقل الناس عنهم القراءة وقرأ عنهم أمم بعد أمم. فكان أول من عرف أنه ضبط هذه القراءات وأثبتها هو أبو عبيد القاسم ابن سلام، ثم تتابع الناس بعده على ضبط هذه القراءات، فجاء أحمد بن جبير الأنطاكي رحمه الله المتوفى عام 58 بعد 200، وجمع كتابا ذكر فيه 5 قراءات. ثم جاء من بعده علماء آخرون، حتى جاء ابن جرير الطبري رحمه الله المتوفى عام 10 بعد 300، فألف كتابه في القراءات وذكر فيه أكثر من 20 قارئا. وجاء بعدهم أئمة ذكروا أكثر من ذلك، بلغوها 50 قارئا و30 قارئا ونحو هذه الأعداد. ثم جاء من بعد ذلك الإمام أبو بكر أحمد بن موسى ابن العباس ابن مجاهد التميمي المتوفى عام 324 من الهجرة النبوية، وتحرى فيما جمع الدقة والضبط والإتقان، وكون من يثبتهم في كتابه هو أكثر من تلقت عنهم الأمة ومن انتشرت قراءتهم في الأمصار، فجمع 7 قراء، ولعله أراد أن يوافق عدد المصاحف التي كتبها عثمان وفرقها في الأمصار، فجمع 7 قراء سنذكرهم بعد قليل ونبين أسماءهم. جمع هؤلاء 7 وضبط قراءاتهم في كتاب سماه 7، ومن بعدها انتهت قراءات من سواهم فلم تعرف ولم تذكر، وصار الذين يعرفون بالقراءة وتروى قراءاتهم بعد ابن مجاهد 7 قراء. وسبب اختياره للسبعة كما ذكرنا هو كما يقول بعض أهل العلم هو تعدد المصاحف التي نشرها عثمان في الأمصار، لكن بعض أهل العلم تمنى لو أن ابن مجاهد زاد واحدة أو نقص واحدة حتى لا يختلط الأمر على الأمة، فتظن أن القراءات 7 هي الأحرف 7 التي سنتحدث عنها إن شاء الله في درس مستقل، لأن كثيرين من الناس الآن إذا ذكر الأحرف 7 ظنوا أنها هي القراءات 7، وبينهما فرق سنبينه إن شاء الله تعالى. يقول القسطلاني رحمه الله: ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم، وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقا لبدعتهم، كمن قال من المعتزلة وكلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله موسى تكليما ليجعلوا المكلم هو موسى لينفوا بذلك الكلام عن الله سبحانه وتعالى. قال ومن الرافضة قوله وما كنت متخذ المضلين عضدا، قرأوها المضلين عضدا، يعنون بذلك أبا بكر وعمر. رأى المسلمون بعد ذلك أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم، فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمال العلم، أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر أمرهم، وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا والثقة بهم فيما قرأوا، ولم تخرج قراءاتهم عن خط مصحفهم. هذا سبب عناية العلماء بضبط القراءات بين القراءات في كتب مستقلة حتى لا يعتدي على هذه القراءات أحد من الناس. وأما ابن مجاهد رحمه الله يقول الدكتور فهد الرومي حفظه الله في كتابه دراسات في علوم القرآن، وأخذ بعض العلماء على ابن مجاهد اختياره للسبعة لما في ذلك من الإهام بحديث الأحرف السبعة، فقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكل الأمر على العام بإهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر أي حديث الأحرف السبعة، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. وقد علل مكي بن أبي طالب سر اختيارهم سبعة فقال ليكونوا على وفق مصاحف الأمصار السبعة وتيمنا بأحرف القرآن السبعة، ثم قال على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لم يمنع ذلك، إذ عدد القراء أكثر من أن يحصى، عدد القراء المأمونين المعروفين المضبوطين الضابطين كثير جدا، كما بينا أن أبا عبيد القاسم بن سلام قد اختار منهم أكثر من 25 وغيره اختار قرابة 50، كانوا كثيرين جدا، لكن ابن مجاهد رحمه الله فعل ذلك لقصد. يقول وقد دافع كثير من العلماء عن ابن مجاهد رحمه الله تعالى في ذلك بأنه لم يقتصر على هؤلاء السبعة إلا بعد اجتهاد طويل ومراجعة متأنية في الأسانيد الطوال، وكان موفقا في اختياره الذي حظي بموافقة جمهور العلماء والقراء وتأييدهم، لأن الناس بعد ذلك قد ثبتوا على هؤلاء السبعة وزاد بعض القراء ثلاثة فكملوا بهم العشرة، فصار القراء المأمونون المعروفون بضبط القراءة وتؤخذ عنهم قراءة القرآن هم هؤلاء السبعة ومعهم أولئك الثلاثة. قال حيث إن كثرة الروايات في القراءات أدت إلى ضرب من الإضراب عند طائفة من القراء غير المتقنين، فقد حاول بعضهم أن يختار من القراءات نفسه خاصة فينفرد بها، فقطع ابن مجاهد عليهم الطريق ودرأ عن القراءات كيدهم وعن القراء اضطرابهم. ومما يدل على نزاهته رحمه الله وحسن قصده أنه لم يسعى إلى أن يختار لنفسه قراءة تحمل عنه، قال قراءة ابن مجاهد، مما يدل على أنه كان يريد أن يجمع القراءات التي كثرت في الأمة وكثر الآخذون لها وعرف أصحابها بالضبط والإتقان والدقة. وحين سئل عن ذلك رحمه الله أجاب قال نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. وبعد ابن مجاهد رحمه الله كثرت المؤلفات في علم القراءات، فمن أهم المؤلفات في علم القراءات طبعا كما ذكرنا كتاب ابن مجاهد رحمه الله السبعة، وهو متوفى عام 24 بعد 300، ثم كتاب التذكرة لابن غلبون المتوفى عام 99 بعد 300، ثم المبسوط في القراءات العشر، ثم الكشف عن وجوه القراءات العشر السبع، عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى عام 37 بعد 400، ثم جاء أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى المتوفى عام 44 بعد 400 هجرية، وألف كتابه المشهور في هذا الباب واسمه التيسير في القراءات السبع. ثم جاء من بعد الداني الشاطبي رحمه الله المتوفى عام 90 بعد 500، وألف منظومته العجيبة في هذا الباب والتي يضرب بها المثل في الدقة والإتقان والضبط، وأصبحت مرجع القراء بعد الشاطبي. فمن أراد أن يتقن القراءات السبع لا بد له من حفظ متن الشاطبية، وألف هذه المنظومة وسماها حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية. ثم جاء بعدهم خاتمة المحققين والقراء ابن الجزري رحمه الله، فألف كتابه المسمى النشر في القراءات العشر، فزاد على ما ذكره السابقين بأن ضمن كتابه القراءات العشر. وألف بعد ذلك منظومته المشهورة وهي طيبة النشر في القراءات العشر، وهي منظومة في القراءات العشر كلها. وابن الجزري توفي عام 33 بعد 800. ما أدري إذا كان في سؤال أو شيء. نعم، نأخذ مجموعة من الأسئلة إذا ذكرها فضيلة الشيخ. الأخ أبو ظافر من السعودية يقول: هل تصح صلاة من يجعل العين ألفا كأن يقول أن أمت عليهم؟ لا تصح الصلاة إذا بدل الإنسان حرفا بحرف وكان قادرا على أن ينطق بالحرف بصورته الصحيحة. فلا يجوز إبدال العين همزة، ولا الضاد مثلا زايا بأن يقول ولا الظالين مثلا، ولا الذال زايا يقول صراط الذين صراط الذين، هذا كله لا يجوز مع القدرة. أما من لم يقدر أبدا فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن يقال له اجتهد في أن تعدل لسانك وتنطق بالحرف كما أنزل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ رشيد من المغرب يقول: نفع الله بكم فضيلة الشيخ، هل علم التجويد من فروض الكفاية أم عيني وجزاك الله خيرا؟ الحديث في علم التجويد هل هو يعني فرض عين أو فرض كفاية، الحقيقة محل خلاف طويل بين أهل العلم، لكن نقول ينبغي للإنسان أولا أن يقرأ القرآن عربيا صحيحا كما أنزل، هذا أوجب شيء في الأمر. فإذا قرأه عربيا صحيحا كما أنزل بأن أخرج الحروف من مخارجها ولم يلحن في ضبط القرآن وإعرابه، فإنه قد أدى القرآن بهذه الطريقة أداء صحيحا معتبرا. فإن زاد على ذلك بأن أداه بالطريقة المروية بأن أعطى القرآن أو الحروف حقها ومستحقها وجاء بالغنن والمدود وغير ذلك، فلا شك أنه أتى بالقراءة الصحيحة. لكن هل هذا هو واجب أو مسنون؟ خلاف كبير بين أهل العلم، ليس هذا محل بيانه. نعم، أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه إحدى المختصات في القراءة تسأل فضيلة الشيخ عن عبيد بن الصباح أو الصباح، تقول الشيخ ذكرها بتخفيف الباء وهي تقرأها بتشديد. صحيح، كلامها صحيح، أنا قلت الصباح وهي الصباح. نعم، أحسن الله إليكم، جزاه الله خيرا وبارك فيها. اللهم. هذا الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة يقول: فضيلة الشيخ، هل للقارئ أن يلتزم بقراءة واحدة في الصلاة أو في غيرها، أم يمكن له تنويع القراءات؟ تنويع القراءات لا بأس به، ويسمى هذا عند العلماء تلفيق القراءات. فلو قرأ مثلا في صلاة بقراءة وفي صلاة أخرى بقراءة فهذا جائز بالإجماع، لكن إذا قرأ آية بعد آية، آية بقراءة وآية بقراءة أخرى، فمن العلماء من يمنعه، والصحيح جوازه بشرط ألا تترتب إحدى القراءتين على الأخرى. مثال ذلك: فتلقى آدم من ربه كلمات، تقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، وتقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات. فلو جاء إنسان وقال فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا لا يحل، لأن إحدى القراءتين تترتب على الأخرى. أما إن لفق القراءات بحيث لم يخل بهذا الأمر فلا شيء فيه، فلا شيء فيه على الصحيح، كما يقول ذلك جماعة من المحققين من أهل القراءة وغيرهم، قد قرره ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ أسئلة من الأخوة الحاضرين. الأخ حمد. فضيلة الشيخ، في حال الدخول مأموم المسجد ووجد إمام يصلي بالناس ولكن لا يقيم القراءة، فهل يصلي خلفه أم يصلي منفردا؟ إذا كان هذا الذي لا يقيم القراءة في الفاتحة فإنه لا تصح الصلاة خلفه، أما إن كان في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة مع كراهة أو يعني يجب ألا يؤم مثل هذا الناس، لكن قد يضطر بعض الناس إلى إمامة مثل هذا لأنه لا يوجد أحسن منه، فيقال إن هذا تجوز الصلاة خلفه خصوصا في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فلا، لأن الفاتحة ركن الصلاة الأعظم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور بارك الله فيك، معنى كلمة الرواية والدراية أو الدراية والرواية. نعم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه عن هذا الكلام فتح القدير، هل هو يقصد معنى الذي بينتموه؟ نعم. أم غيره؟ نعم، يقول فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. الرواية يعني ما روي عن السلف الصالح، ولذلك هو في تفسير كل آية أو مقطع من القرآن الكريم يأتي بالمرويات في آخر الآية عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة والتابعين ممن تروى عنهم التفاسير. والدراية يعني ما فسر أو ما يذكره تفسيرا بالاجتهاد ويذكر من ورائه الأحكام المتعلقة بالآية والنسخ والناسخ والمنسوخ والاستنباط من الآية وغير ذلك، فهذا يسمى دراية وذاك يسمى رواية. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى أقسام القراءات. أقسام القراءات، القراءات تنقسم إلى عدد من الأقسام، لكن نكتفي منها بنوعين من الأقسام. فنقول القراءات تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين. القسم الأول القراءة المقبولة، وهي كل قراءة صح سندها ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ووافقت أحد أوجه العربية، فهذه قراءة يقال لها مقبولة. ومن هذه القراءات المقبولة ما يكون متواترا ومقبولا عند الأمة وتصح الصلاة به، ومنها ما يكون مشهورا صحيح الإسناد ولم يصل إلى حد التواتر وقد اختلف أهل العلم هل يصلى به أو لا يصلى، ومنها ما يكون صحيح الإسناد لكنه آحادا لم يصل إلى حد الشهرة، يعني روي بطريق الآحاد. فأقول هذه شروط القراءة المقبولة، الشرط الأول أن يصح سندها، وهو الشرط الأعظم في شروط القراءة المقبولة، لأنه إذا لم يصح السند لم تصح القراءة بها ولم تعد قرآنا ولا يجوز أن يصلى بها أو تتلى على أنها قرآن، مثل قراءة ملك يوم الدين، هذه قراءة لم تصح إسنادا، ومثل قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هي القراءة الصحيحة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. ففي قراءة موضوعة إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالله هو الذي يخشى، ولا شك أن هذه لا تحل القراءة بها. قال ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، لا بد أيضا لتصح القراءة وتكون مقبولة أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو كانت هذه الموافقة احتمالا، لأن الموافقة نوعان، موافقة صريحة، موافقة صريحة بأن تطابق القراءة الكتابة، وموافقة احتمالية، والموافقة الاحتمالية أن يكون اللفظ المكتوب في المصحف العثماني يحتمل أن يقرأ بهذه الصورة، مثل مالك يوم الدين مكتوب في الرسم العثماني ميم لام كاف، ميم لام كاف من دون ألف، فهذا موافق صراحة لقراءة ملك يوم الدين، وموافق احتمالا لقراءة مالك يوم الدين، لأنه يزاد ألف صغيرة بعد الميم فتكون مالك يوم الدين. فهذا معنى قولنا ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية. فإذا لم توافق الرسم فإنها لا تقبل ولا تصح قراءة، ولا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، مثل قراءة والذكر والأنثى في سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يقرأها بعض الصحابة والذكر والأنثى، فهذه قراءة لا توافق الرسم العثماني المثبت عندنا، فهي قراءة صحيحة الإسناد لكننا لا نقرأ بها لأنها لا توافق الرسم العثماني. والشرط الثالث، ووافقت أحد أوجه العربية، ولو كان هذا سواء كان فصيحا أو أفصح، مجمعا عليه أو مختلفا فيه، المهم أن توافق وجها في العربية. يقول ابن الجزري رحمه الله وقد نظم هذه الشروط: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، أي هي أركان القراءة المقبولة. ويندرج في القراءة المقبولة القراءة المتواترة كما أسلفنا، وهي ما رواها جمع يستحيل في العادة عليهم يعني التواطؤ على الكذب، عن جمع إلى منتهى الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس. ويدخل فيها القراءة المشهورة، وهي التي لم تبلغ حد التواتر لكن رواها جماعة من الناس. والأحادية أيضا الموافقة للعربية والتي صح إسنادها وليس فيها علة أو شذوذ وخالفت الرسم، فإن هذه القراءة تعتبر مقبولة. القسم الثاني القراءة المردودة، ويدخل فيها ما اختل فيه واحد من الضوابط السابقة، بأن لم يصح إسنادها أو لم توافق رسم أحد المصاحف العثمانية أو لم توافق العربية بوجه من الوجوه. ومن أنواع القراءة المردودة القراءة المدرجة، وهي التي يذكرها القارئ إدراجا للتفسير والبيان، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هكذا في القرآن الكريم. في رواية ابن عباس صحيح إسنادها: في مواسم الحج، فهذه يقول العلماء إنها مدرجة لبيان المعنى. ومثلها قوله في الحديث الوارد أيضا عن سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت يقرأ من أم، فهذه يقال مدرجة مع صحة إسنادها لأن المراد بها إيضاح المعنى. ولذلك أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت هنا هو الأخ والأخت من أم. ويدخل فيها القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة قال بعض العلماء هي التي لم يصح إسنادها، وقال بعضهم بل هي التي لم توافق الرسم العثماني سواء صح إسنادها أو لم يصح إسنادها فتسمى شاذة، مثل قراءة والذكر والأنثى، فإنه يقال فيها إنها شاذة وإن كان إسنادها صحيحا لأنها لم توافق الرسم العثماني. ومثلها قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فصيام ثلاثة أيام قرأ متتابعات، وهذه صحيحة الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه لكنها لم توافق الرسم العثماني فيعدها العلماء شاذة. ومثلها ومما يدخل في القراءة المردودة القراءة الموضوعة، يعني المكذوبة التي ليس لها إسناد يعرف بل هي موضوعة مكذوبة باطلة لا تحل روايتها ولا تحل القراءة بها ولا جعلها قرآنا، مثل ما ذكرنا في من روى إنما يخشى الله من عباده العلماء قرأوها بهذه الصورة، والآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومثل ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. تنقسم القراءات أيضا أيها الأحبة من حيث اتحاد المعنى وتعدده إلى نوعين: قراءات متحدة المعنى، يعني اختلفت ألفاظها لكن اتحد معناها، وهذه كثيرة جدا في القراءات إذا اختلفت أصول القراء، يعني أحدهم يقرأ والضحى والثاني يقرأ والضحي، أحدهم يقرأ الصلاة والثاني يقرأ الصلاة، فأصلح فأصلح، هذه اختلفت الألفاظ أو طريقة الأداء لكن المعنى متفق، وأحيانا حتى حروف الكلمة تختلف لكن المعنى متفق، مثل وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هكذا نقرأها، وفي قراءة حمزة وإن يأتوكم أسرى، فهذه لا اختلاف بينها. النوع الثاني مختلفة المعنى، لكن اختلاف المعنى هنا ليس اختلاف تضاد، ولا يوجد بحمد الله بين القراءات اختلاف تضاد، يختلف معانيها لكن هذا الاختلاف اختلاف تنوع يزيد المعنى ويبينه ولا يكون بينه تضاد بحمد الله تعالى، مثل قول الله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضانين، موجودة في مصحفنا الذي نتلو به بضانين بالضاد، ومعنى بضانين أي ببخيل، أي لا يبخل بالوحي الذي أوحاه الله عليه أن يبلغه إياكم، أن يبلغكم إياه. وقرئت أيضا وما هو على الغيب بضانين بالضاء التي عليها عصا، بالضاء التي عليها عصا، فهذه القراءة قراءة صحيحة متواترة ومعناها وما هو على الغيب بمتهم، ليس متهما صلى الله عليه وسلم على الغيب بأن يزيد فيه شيئا أو ينقص منه شيئا. فانظروا أيها الأحبة، جاءت هذه الآية بقراءتين ولكل قراءة معنى بخيل ومتهم، لكن ليس بينهما تضاد أو اختلاف. ومثلها أيضا ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، فالمجيد مرة صفة للعرش ومرة صفة لله سبحانه وتعالى، فهذه استفدنا منها فائدتين. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى القراء من الصحابة ومن بعدهم، ولعلنا نجعل هذا بعد الفاصل أو هناك وقت إن شاء الله. لدي سؤال فقط الشيخ ثم نتوقف لهذا الفاصل. فضيلة الشيخ، الثريال من السعودية تقول هل يحبذ من أئمة المساجد أن ينوعوا بين قراءاتهم في الصلوات بين الحين والآخر ليعتد الناس على هذه القراءات؟ التنويع القراءات إن كان عند العامة والعامة لا يطيقون هذا وقد يجهلون من يقرأ به لا ينبغي، لأن هذا يصيب الناس بفتنة ويجعل الناس يتشككون في القرآن الكريم، وقد يرد بعضهم على القارئ في الصلاة وتكون الصلاة مجالا يعني الاختلاف والتغير وكثرة الرد، فهذا لا ينبغي. أما إذا كان المستمعون يعلمون من القارئ أنه يقرأ بقراءة مغايرة أو هم من طلاب العلم فلا بأس بذلك، لأن جميع ما ورد على وجوه متعددة في الشريعة الأكمل أن يؤدى على جميع تلك الوجوه المتعددة، فإن هذا أكمل في اتباع السنة. فلو قرأ مثلا في صلاة التراويح يوما برواية ورش، وفي اليوم الثاني برواية قالون، في الثالث برواية حفص، وفي الرابع برواية شعبة، وهكذا، فهذا شيء جيد إذا كان الذين يستمعون له ممن يدركون هذا الأمر. نعم. وأمنت الفتنة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم وجعل ذلك في ميزاني حسناتكم. آمين وإياك وكل مسلم. أخوتنا الكرام، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني التي تظهر أمامكم على الشاشة. نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم فتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 1. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم إخوتنا الكرام، ونأخذ أول اتصالات هذا اليوم. الأخت الكريمة أم محمد، السلام عليكم. أخت أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. بالنسبة إذا كنت أقرأ خالية أو في الصلاة، فهل يجوز لي القراءة بقصر المد المنفصل إذا كنت أقرأ من طريق الشاطبية بقراءة حفص عن عاصم وذلك لضيق النفس فقط، أم يجب أن أتعلم جميع طريق قصر المد المنفصل؟ السؤال الثاني، بعد المصحف يكون مكتوب فيها لفظ الجلالة أو الأسماء الحسنى وكلمة رب بلون مخالف للون الكتاب الأخرى بقية القرآن، فما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. الأخ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للقراءة السبع، هل في قراءة تميز عن قراءة أو قراءة أفضل من قراءة؟ نعم يعني والقراءة مثلا يعني هناك الآن يعني عندنا قراءة المشهورة اللي عن حفص عن نافع، حفص عن عاصم، أو حفص عن عاصم. نعم نعم. يعني هل هي أفضل من سائر القراءات؟ طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله. شكرا شكرا. جزاك الله خير. الأخ تركي السبيعي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حياك الله. كيف أحوالكم؟ الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا شيخ، يذيبك على علمك يا شيخ وينفعنا به. آمين يا رب. حبيت أسأل عن درس سابق اللي هو درس الوحي، والفرق بين كلمة الملك، لأن الملك طبعا مقصودها الوحي جبريل، والملك لغويا واصطلاحيا أو شرعا. طيب جزاك الله خير يا شيخ. شكرا أخي تركي. شكرا. الأخت إيمان، السلام عليكم. الأخت إيمان. ألو. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في البداية أحب أعز الشعب السعودي والأمتين العربية الإسلامية بوفاة خادم الحرمين الشريفين، الله يغفر له ويرحمه، أسأل الله يسكنه في جنات الجنة في الدوس الأعلى. اللهم آمين. جزاك الله خير. شيخ تكرمت، عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. تفضلي. الأول، ما هو منشأ القراءات الشاذة؟ وهل يعني طلب أنها شاذة، يعني لا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها يعني؟ نعم. السؤال الثاني، كيف نوجه رد الطبري لبعض القراءات المتواترة في تفسيره؟ مرة ثانية السؤال الثاني. كيف نوجه رد الطبري لبعض القراءات المتواترة في تفسيره؟ نعم. شكرا يا شيخ. طيب. نعم. الأخ أبو محمد، الشيخ محمد سأل عن، أو أم محمد. نعم. تسأل عن القراءة بقصر. نعم. المفصل. تقول هل يصح لي أن أقرأ بقصر المفصل من طريق الشاطبية؟ طبعا من طريق الشاطبية الذي ورد هو مد المنفصل وليس قصر المنفصل، فنقول بناء على ما أجبنا به قبل قليل من أن للإنسان أن يقرأ أو يلفق القراءات ولا شيء في ذلك ما لم يترتب إحداها على الأخرى، فلو أنها تقرأ من طريق الشاطبية وقصرت المنفصل فلا شيء في ذلك إن شاء الله، لأنه لا يترتب على ذلك خلل في القراءة، وكله قرآن. ما ورد برواية حفص وشعبة وورش وقالون كله قرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، إنما ضبط العلماء هذه الروايات من أجل أن تعرف فلا يزاد عليها أو ينقص منها. فلو خلط الإنسان بين قراءتين أو بين روايتين ولم يكن بين الخلط بينه في الخلط بينهما إشكال أو تغيير للمعنى أو أن تكون إحداهما مترتبة على الأخرى فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، خصوصا عند الحاجة مثل ما تذكر الأخت من أن ذلك يكون فيه يعني سبب في زيادة النفس أو نحو ذلك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سؤالها الثاني عن قضية تغيير اللون، لا شيء في هذا، بمعنى أن تكتب لفظ الجلالة أو أسماء الرب سبحانه وتعالى بلون مغاير، لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. نعم. الأخ أبو عبد الرحمن يسأل فضيلة الشيخ عن التفاضل بين القراءات. نعم. القراءات كلها جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك فضل لإحداها على الأخرى، وإنما التفاضل فيها بحسب اليسر بالنسبة للقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فنقول اقرأ بالأيسر عليك سواء هو الذي تعلمته في بلدك أو الأوفق للسانك وطريقتك وما تستطيع أن تنطق به. وأما هذه القراءات فكلها ثابتة وكلها صحيحة وكلها واردة، وقد كان بعض العلماء يتخير في القراءات ويفضل بعضها على بعض، كما روي عن الإمام أحمد أنه كان يفضل قراءة أهل المدينة على قراءة من سواهم، لأن القرآن فيهم نزل والرواة فيهم أكثر ونحو ذلك. هذا لون من ألوان التخيير، لكن كل هذه القراءات ثابتة وصحيحة، ولا شيء في القراءة بها ولا لفضل ولا فضل لأحدها على الآخر من جهة الأجر. نعم، أحسن الله إليكم. معنا الأخ زياد من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. تحية مباركة أخي أحمد إليكم وإلى الحاضرين معكم في الاستوديو. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وأخص بهذه التحية فضيلة الشيخ الدكتور، نفعنا الله بعلمه وبعلم شيوخه الأبرار. جزاك الله كل خير وبارك فيك. عندي سؤال لو تفضلتم. تفضل. ما حكم الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الضاد والضاء في الفاتحة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا أخي زياد. نأخذ آمال من السعودية. السلام عليكم أختي آمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت، هل يجوز الكتاب على المصحف المعاني كلمات القرآن أو فوائد الآيات وما شبه ذلك من معاني ممن أخذ مصير؟ نعم. شكرا. بارك الله فيك. شكرا أختي آمال. فضيلة الشيخ، سؤال سابق من الأخ تركي أسبيعي عن الفرق بين الملك والملك. الملك هو الذي يملك، والملك يا أخي هو واحد الملائكة، فالملائكة مفردهم ملك. وأما الملك فيقال على من يملك البلاد، ويقال أيضا على الله سبحانه وتعالى ملك الملوك وهكذا. وملك أصلها مأخوذة من ملأك، والملأك مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، فهي مصطلح آخر غير الملك، فهذا الفرق. نعم. بينهما. الأخت إيمان، مرجع القراءة الشاذة تسأل شيء. تقول ما مرجع القراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة هي بعض العلماء يقول هي القراءات التي لم يصح إسنادها، وبعضهم يقول وهذا أقرب هي كل قراءة لم توافق رسم المصحف العثماني سواء صح إسنادها أو لم يصح، وشذوذها من جهة أنه قد تركت القراءة بها فلم تعد في القراءة في المصاحف العثمانية، لم تكتب في المصاحف العثمانية، فمن هنا جاء الشذوذ، وهذا أقرب في التعريف، لأن من الشاذ ما يكون صحيحا ومنه ما لا يكون صحيحا. وهذا الشاذ لا تجوز القراءة به في الصلاة، ولا يصح التعبد به على أنه من القرآن، لكن إن صح سنده جاز الاستفادة منه في الأحكام الشرعية، وجازت روايته أيضا، مثل قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات نأخذ منها حكم التتابع، وغير ذلك مما ذكر من القراءات الشاذة التي صح إسنادها، لأنها لا تقل في هذه الحالة عن حكم حديث الأحد الذي صح إسناده. نعم، أحسن الله إليكم. تسأل كذلك عن رد، أو كيف نوجه رد الطبري الإمام الطبري لبعض، نعم، لبعض القراءات المتواترة. هذا في نظري والله أعلم مذهب لبعض العلماء في كونهم يردون بعض القراءات بناء على أنه لم يثبت عندهم تواترها، لم يثبت عندهم تواترها، فهم يرون أن هذه القراءة يعني يقدح فيها من جهة مثلا المعنى لأنه لم يثبت تواترها. فنحن نقول متى ثبت تواترها عند غير ذلك الإمام وجب قبولها والأخذ بها وعدم ردها، وعدم ردها، لأن الإمام قد تثبت عنده القراءة من وجه واحد يظنه مثلا أحادا، ويكون عنده أن هذه القراءة مشكلة في المعنى أو في الإعراب أو نحو ذلك فيقوي ذلك ردها عنده. فنقول متى ثبتت من طرق أخرى ودلت الروايات على أنها متواترة وجب قبولها والأخذ بها وعدم التعرض لها بالرد، لأنها قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إجابة لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم أجاب بإجابات أخرى يمكن للأخت أن ترجع إليها في رسائل مستقلة مطبوعة وموجودة في المكتبات. نعم، صلى الله إليكم. الأخ زياد يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الضاد والضاء في ورى الضالين. نقول من كان يعرف الفرق بينهما وجب عليه التفريق بينهما في القراءة، فيقول في الضاء ضاء وفي الضاد ضادا. ومن كان يعرف الفرق بينهما، من لا كان لا يعرف الفرق بينهما ولا يميزه لأنه من العامة أو أشباه المثقفين، فإن العلماء رحمهم الله وكثير من الفقهاء قد جوزوا يعني الخلط بينهما لمن كانت هذه حاله. وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل المردينية، لتشابه كبير بين الحرفين ذكروا، ولأن التفريق بينهما يعسر في اللفظ وفي السمع، فقالوا لا بأس بذلك. هذا هو الذي يترجح عندي والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخت أمال تسأل فضيلة الشيخ عن كتابة معاني الكلمات والتعليق على المصحف. إن كان المصحف خاصا فلا بأس بذلك، أما مصاحف العامة فيجب أن يميز يعني كلام الله سبحانه وتعالى عن كلام ما سواه، ولا يدخل على القرآن شيء غيره. لكن مصحف الإنسان الخاص به يكتب بقلم مغاير وبشيء لا يلتبس مع كلام الله لا بأس به، سواء كان ذلك ملاحظات في التجويد، أو كان ذلك مثلا بيان لبعض المعاني، أو تنبيهات أو لطائف أو غير ذلك، فلا بأس به. حتى شيخ الكتابة على الهامش يعني أو في لا جوف. المقصود داخل الآيات. نعم. أما على الهامش إذا كان متميزا فلا شيء فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بقي معنا جزئية أو محور في هذا الدرس. نعم. الشيخ بقي معنا بعد أن تحدثنا عن القراءات نتحدث عن القراء. والحديث عن القراء لو أردنا أن نستوعبه لطال بنا المقام، لكن نأخذ نبذة يسيرة لكي لا يخلو طالب العلم من معرفة هذا الأمر. فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كثير منهم أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أخذه كله أو أخذ جزءا منه وتلقى الباقي عن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين حفظوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر منهم عدد كبير يبلغون يعني أكثر من بعضهم يقول 14 صحابيا جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. وأما الذين حفظوه بعد ذلك فهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الذين اشتهرت قراءاتهم وتلقى الناس الرواية عنه وقعدوا للإقراء واتصلت بنا أسانيدهم، فهم 7 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هم عثمان وعلي من الخلفاء الراشدين، وابن مسعود وأبي وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء. هؤلاء الصحابة هم الذين اتصلت بنا أسانيدهم أو اتصلت أسانيدنا بهم، وتلقى الناس عنهم القراءة واشتهروا بالإقراء وانتشرت الرواية عنهم. ثم ما زالت الأمة تتلقى هذا القرآن جيلا عن جيل حتى وصلوا إلى المرحلة التي أرادوا فيها أن يضبطوا القراء المتقنين حتى لا يدخل في القراءات ما ليس منها. فجاء ابن مجاهد رحمه الله فضبط القراء 7. القراء 7 من هم؟ هم نافع المدني، وهو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان وتوفي بالمدينة 69 و100، وابن كثير وهو عبد الله بن كثير المكي وهو من التابعين وتوفي بمكة 120 و100، وأبو عمرو البصري وهو زبان بن العلاء ابن عمار المازني البصري، وقيل اسمه يحيى وقيل اسمه كنيته، توفي بالكوفة 54 بعد 100، وابن عامر الشامي وهو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، ويكنى أبا عمران وهو من التابعين وتوفي بدمشق 18 و100، وعاصم الكوفي وهو عاصم ابن عبد النجود الذي نقرأ القرآن بقراءته ويقال ابن بهدلة، ويكنى أبا بكر وهو من التابعين وتوفي بالكوفة 28 و100، وحمزة الكوفي وهو حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات الفرض التيمي، ويكنى أبا عمارة وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور 56 و100، والكسائي الكوفي وهو علي بن حمزة النحوي المعروف، ويكنى أبا الحسن وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، وتوفي 89 و100. هؤلاء هم 7، وزاد عليهم العلماء بعد ذلك 3 أتموا بهم 10، وكل هؤلاء 10 قراءتهم صحيحة معتبرة مقبولة عند الأئمة. الثامن هو أبو جعفر المدني يزيد ابن القعقاع، توفي بالمدينة 28 و100، والتاسع يعقوب البصري وهو أبو محمد يعقوب بن إسحاق ابن زيد الحضرمي، توفي بالبصرة سنة 500، وآخرهم عاشرهم خلف وهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي، توفي سنة 29. ولكل واحد من هؤلاء العشرة راويان معتبران، مثلا لنافع قالون وورش، ولعاصم شعبة وحفص، وهكذا كل واحد من عشرة له راويان معتبران. ما حكم القراءة بقراءة هؤلاء العشرة؟ من العلماء من قصر صحة القراءة على السبعة فقال هي القراءة المتواترة الصحيحة وما زاد عليها فلا، ومنهم من قال العشرة كلها متواترة صحيحة وهذا هو الصحيح، فقراءتهم متواترة صحيحة تلقتها الأمة بالقبول. ومنهم من قال بل القراءة الصحيحة هي كل قراءة اجتمعت فيها الشروط الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، بأن كانت صحيحة الإسناد موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا، وموافقة لوجه من وجوه العربية سواء كان فصيحا أو أفصح مجمعا عليه أو مختلفا فيه، سواء كان في هذه السبعة أو في العشرة أو فيما زاد عليها ما دامت هذه الضوابط موجودة فيها، وهذا أصح الأقوال والله أعلم. هناك قراء أربعة يعرفون تعرف قراءاتهم بالقراءة الشاذة، وهي قراءة ابن محيصن وقراءة اليزيدي وقراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش. هذا جملة ما ينبغي معرفته في هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفهم والسداد والتوفيق والعلم والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. فضلت الشيخ، نوجه أسئلة هذا الدرس وموضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، السؤالان هما: السؤال الأول مثل لآية اختلفت القراءات فيها واختلف المعنى من غير تضاد. اختلفت القراءات فيها واختلف المعنى من غير تضاد. السؤال الثاني: من هم القراء الأربعة الزائدون عن العشرة؟ من هم القراء الأربعة الزائدون عن العشرة؟ أما درسنا القادم إن شاء الله سيكون عن الأحرف السبعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم أمين. أخوتنا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا الدرس الطيب المبارك إلا أن نسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزي ضيفنا خير الجزاء وأن يجزيكم خير الجزاء على هذه المتابعة والحرص. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.